يا سيدنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا يا من يرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونخص بذلك آباءنا وأمهاتنا اعف عنهم واغفر لهم وتجاوز عنهم اللهم ولا تجعل لنا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا طاغية إلا خذلته ولا ساحرا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس اهدنا الصراط المستقيم صراط